أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل النعمة بإنزال الدين وأتم المنة بإرسال الأنبياء والمرسلين وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله كملت به النبوات وتمت ببعثته الرسالات ورفعه ربه جل وعلا إلى أعلى السماوات وخصه بالمقام المحمود والحوض المورود فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المؤمنون الأكارم إن سيرة الأنبياء وما فيها من دروس وعبر توجب علينا أن نستلهم منها ما ينفعنا في ديننا وأخرانا ودنيانا ونستفيد من عبراتها وعظاتها لقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج فقد أسري به صلوات ربي وتسليماته عليه من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى. قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عباد الله، جاءت رحلة الإسراء والمعراج تكريما للنبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وتتويجا لجهده وصبره على الشدائد، وتثبيتا لقلبه، ومواساة له في حزنه على وفاة عمه وزوجه خديجة، وجبرا لخاطره ورفعا لشأنه بعدما تعرض له المشركون في مكة والطائف. وعلينا معاشر المسلمين ونحن نتذكر هذه المعجزة الخالدة أن نفهم وقائعها وأن ندرك مراميها، فبعد الصبر جاء الفرج، وبعد الضيق كان المخرج، وما خاب من إلى ربه آب، ووصل قلبه بالله الواحد الوهاب. أيها المسلمون الأفاضل، إن من عبر الإسراء والمعراج الحرص على تصفية القلوب وسلامتها وتطهيرها وملئها بالإيمان، ويبرز هذا في شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بتسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي. فعلينا معاشر المسلمين أن نسعى إلى صفاء القلوب ونقاء السرائر وسمو الروح وحسن الأخلاق، فإنه لا رفعة للإنسان ولا علو لشأنه إلا بالإيمان مع القلب السليم والمنهج المستقيم القويم. لقد تجلى في رحلة الإسراء والمعراج معاشر المسلمين علو مكانة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وشرف منزلته بين الأنبياء والمرسلين، حيث صلى بهم إماما في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء، ثم صعد بي إلى السماء. وهذا يدعو أتباع الأنبياء إلى التلاقي والتعايش والتسامح والمحبة والسلام، وذلك لأن الأنبياء إخوة وأصحاب رسالة واحدة. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. عباد الله، رأى رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج مشاهد تحثنا على المحافظة على الصلوات والتسابق إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وتحذرنا من التهاون في الطاعات، وتنهانا عن ارتكاب الكبائر والمحرمات، كما رأى صلى الله عليه وسلم